يقول السائل: يا شيخنا إننا نقول يا شيخ ونعلم أنه بشر، لكن نقولها بألسننا لا بدواخلنا، ما حكم قولنا أو فعلنا؟ كثير من الناس لو سألته، حتى كفار قريش قديما عندما يسألون قالوا: نحن لا نعبدهم ونعتقد أنها لا تعبد، ونعتقد أن الضر والنفع ممن؟ من الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. وقل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر إلى آخر الآيات. هم يعرفون هذا، لكن يقول: نحن فقط يعني نستشفع بها عند الله. وكثير من الناس عندما نسألهم من المتعلقين بالقبور عندما يقولون: مدد يا فلان، يقول: نحن ما نعبدها، نحن نريدها أن تشفع لنا عند الله، نريد أن نتوسل بها إلى الله. وهذا غير صحيح، هذا هو نفس ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. كفار قريش لا يعرف، هم يعتقدون أن اللات والعزة ومنات وهبا لا تضر ولا تنفع، وإنما يتخذونها شفعاء عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من يتعلقون بالموتى في قبورهم ويسألونهم، يعني عندما يقول مدد يا فلان هذا مجرد كلام باللسان؟ لا والله، والله ما قال مدد إلا لأنه يعتقد أنه يملك المدد. ما قال يا أكرم الخلق ما لما لي من ألوذ به سواك إلا ويعتقد ذلك. ما قال وإن من جودك، أنا قفوا معي بس عند هذا المعنى، قفوا معي في عند هذا البيت. من الذي قدر الأشياء؟ من الذي خلق كل شيء؟ من هو الذي بيده ملكوت كل شيء والذي من جوده كل شيء؟ الله. طيب خلينا من البيت، لو جاء زيد بن عمرو الآن عندنا أمامنا وقال: الدنيا والآخرة، طبعا ما في شيء في العالم إلا الدنيا وإيش؟ والآخرة. لو جاء زيد بن عمرو وقال: الدنيا والآخرة كلها من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول له؟ هل ترك لله شيئا؟ ها؟ ما ترك لله شيئا. إذن اسمع البوصيري وهو يقول: وإن من جودك، من فقط، من تبعيضية، يعني كل شيء من جودك، ومن ذلك ماذا؟ دنيا. وإن من جودك الدنيا وضرتها. طيب أسوأ من ذلك البيت الثاني: ومن علومك علم اللوح، علم اللوح والقلم. سبحان الله، هو لو قال أن علم اللوح، أنه قال أن رسالتك وأمرك وما بعثك الله به من علوم اللوح والقلم، نعم، لكن ومن علومك فقط، علم اللوح والقلم التي قدرها الله جزء من علم من؟ رسول الله، من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يرضى بهذا رسول الله؟ هل هذا هو الحق؟ يا أخي تأملوا معي هذا البيت، تأملوا فقط، تأملوا معناه يا أهل اللغة، يا أهل اللغة العربية، تأملوا معنى هذا البيت: ومن علومك علم اللوح والقلم. علم الله هو الذي لا ينفد، قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مدد. وعند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم في البر والبحر، تجي أنت تقول ومن علومك علم اللوح والقلم؟ يعني الله استمد علم اللوح والقلم من علم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأسوأ من ذلك الذي يقول إن جميع الكون قد خلق من نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من أين لكم هذا؟ من أين جاء بهذا؟ من الدجل والسفاهة، حديث مختلق موضوع منسوب إلى مصنف عبد الرزاق. وقد كتب شيخنا الشيخ محمد ابن عبد القادر الشنقيطي رحمه الله كتابا في ذلك، وقدم له شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله مقدمة بعنوان تنبيه الحذاق إلى ما نسب إلى مصنف عبد الرزاق، ورده سندا ومتنا. بين أن الحديث موضوع سندا ومتنا، فمن حيث السند كل الذي فيه وضعون، ومن حيث المتن معارض للقرآن والسنة ومعارض لآيات الله الكونية ومعارض لكل شيء. نبينا محمد من بني آدم، بشر، يصيبه ما يصيب البشر ويعتريه ما يعتري البشر، لكن ميزه الله بماذا؟ بالرسالة، بالوحي، بتفضيله على سائر المخلوقين، بأنه سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه أكثر من الصلاة والسلام عليه، بأنه أول شافع وأول مشفع، بأنه أول من يدخل الجنة ويفتح بابها ويدخل الناس بعده، بأن أكثر الناس دخولا للجنة من أمته جعلني الله وإياكم منهم، بأنه سيد ولد آدم. هذه الميزات العظيمة. أما بقية الأمور فهو بشر، يمرض، يموت، يصيبه السم، يصيبه السحر، وقد أصابه السحر، ولكن الله أوحى إليه وبطل السحر والساحر. أصابه السم وهو قد استشهد به في نهاية المطاف، أخذ 4 سنين وهو يعاني من هذا السم، من هذا السم الذي دسته له بنت أبي الحقيقة اليهودية لعنها الله، فيعني دسته له في ذراع من اللحم، فنهسه قبل أن يوحى إليه، نهس منه نهسة أو نهستين ثم جاءه الوحي، لكن بعد أن أكل منه. وهذا يؤكد لنا بشريته، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فعندما نقول له بشر هذا ينقص من قدره؟ لا والله، بل بالعكس، البشر الذي يميز بهذه الصفات يدل ذلك على أنه أفضل البشر. أما لو كان ملكا أو لو كان غير بشر هذا أمر آخر، لكن عندما يكون بشرا ثم يميز صلوات الله وسلامه عليه بهذه الصفات العظيمة، فتلك الميزة التي لا تعدلها إيش؟ لا تعدلها ميزة. أحد الإخوة قال، يقول له أحد الناس في بلد ما من بلاد المسلمين، يقول أنتم لا تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب ليش يا عبد الله؟ هذه تهمة خطيرة. الذي لا يحب الرسول مسلم ولا كافر؟ كافر. لو أن شخصا لا يحب رسول الله نحكم عليه بالإسلام ولا الكفر؟ بالكفر. طيب أنت عندما تتهم أخاك ما دليلك؟ قال لأنكم لا تتغنون بالصلوات والسلام عليه، يعني التغني المعروف عند بعض الناس، الأناشيد والأشعار التي يرددونها بدلا من أن يقرأوا الصلاة الإيش؟ الإبراهيمية التي سنها لنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنكم تنكرون صلاة الفاتح، إذن أنتم لا تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم والله، ونتقرب إلى الله بإنكارها، لأنها صلاة مبتدعة، وخير منها بل ليست هناك مقارنة الصلاة الإيش؟ الإبراهيمية. فقال له الأخ، أنا أسألك سؤال، ما حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عندكم في الفريضة في الصلاة؟ هل هي ركن أم سنة أم واجب؟ هذا سنة عند أهل ذلك البلد. قال حكمها أنها إيش؟ سنة، يعني حتى لو لم تصلي على النبي تصح صلاتك. قال له الأخ، طيب أخي الكريم، أنا الذي تتهمني بأني لا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أعتقد أنني لو لم أصلي على الرسول في الصلاة فصلاتي إيش؟ باطلة. فأيهما الذي أكثر محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعتقد أن الصلاة ركن أم الذي يعتقد أنها مجرد سنة؟ فإذا يا إخواني المغالطات خطيرة وموجودة بين البشر، ولا سيما بين بعض المسلمين، فعليهم أن يصححوا. إذا نصحك أحد يقول لك شخص، طيب أنت لا تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في التشهد. نعم لا أقول في التشهد، مع أني أعتقد أنه ماذا؟ أنه سيدي وسيدك وسيد الأولين والآخرين، ولا ينكر هذا مسلم، لكن أنا أسألك سؤال بالمقابل، صح أنا لا أقولها في التشهد، لماذا؟ لأنها لم ترد في التشهد. والصلاة توقيفية ولا اجتهادية؟ يا إخوان توقيفية. طيب أنا أسألك سؤال، لو سمعت مؤذنا الآن جاء اقتحم المنارة وقال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أذانه صحيح ولا باطل؟ من جهة ماذا؟ من جهة ماذا؟ إيش؟ تسييد خالف. هل من جهة تسييد فقط أو من جهة شيء معين؟ خالف. أنه زاد، زاد في الأذان ما ليس منه، وإلا فهو سيدنا عليه الصلاة والسلام. يعني كوني أنكر أن تزيد هذا في الأذان أو في الصلاة لا يعني أنني أنفي ماذا؟ سيادته عليه الصلاة والسلام، بل هو سيدنا وسيدنا أولي الآخرين بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فإخوان هذه الأشياء يجب أن نعيها وأن نتفهمها جيدا حتى لا تكون هناك إيش؟